حي مولاه. الله يا رب يفني يا رب الناس حالك يا إن ربك عليم حكيم لقد كان لا يا أبا لا وإلا له لحاسبون. Yeah, وَأَسَرُّوا بِالْقَوْلِ

ولا قدرت تبوع عن نفسه ولئن لم يفعل ما أمرون يحجبن وما يكون من الظاهرين